أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى لبني إسرائيل ثم رددنا لك يرزقكم القوة عليه وأمدناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما لو تسجيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أحسن

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو أو كذبوا يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضي ربك ألا تعبدوا إلا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أبدا والله ما في كده أبدا يا عمنا. اللهم صل على حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ما يبدو عندك الكبر احدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحم واخفض

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء لهم كان خطأً كبيراً إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا فلا تقتلوا لهم كان خطأً كبيراً ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا يكفر